الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نشرع في كتاب نيل الرجاء. قال المؤلف العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي المتوفى في سنة 1271 من الهجرة، قال: فصل. علامات البلوغ ثلاث. لا أدري كلمة فصل هذه منه أو من المحقق، لكن قال: علامات البلوغ ثلاث. تمام. تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين. تمام. قال رحمه الله تعالى: والحيض في الأنثى 9 سنين. قال الشارح العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله المتوفى في سنة 1361، قال رحمه الله تعالى: فصل. علامات البلوغ ثلاث. العلامات جمع علامة، والعلامة ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، كالاحتلام، فإنه علامة للبلوغ، يلزم من وجوده أي من وجود الاحتلام وجود البلوغ، ولا يلزم من عدم الاحتلام عدم البلوغ. لماذا؟ لأن البلوغ قد يحصل بعلامة أخرى غير الاحتلام. فقال: إذ، هذا التعليل، إذ قد يحصل بغيره، أي إذ قد يحصل البلوغ بغير الاحتلام كالحيض، وتمام 15 سنة، والبلوغ هو الوصول إلى حد التكليف، فالمكلف هو البالغ العاقل. والمصنف العلامة سالم بن سمير رحمه الله بدأ الكلام على أحكام الفقه بذكر علامات البلوغ، ومناسبة ذلك أن يعرف الدارس لهذا الكتاب هل أصبح مكلفا تجب عليه الأحكام الشرعية ويخاطب بها، أم لا زال دون حد التكليف. وإلا فالأصل أن علامات البلوغ لا تذكر في هذا الموضع، وإنما تذكر في باب المعاملات عند الكلام على أحكام الحجر، لأن ممن يحجر عليه لمصلحة نفسه الصبي، فيتصرف الولي في ماله بالنيابة عنه، بالولاية عليه، واضح؟ ويبقى الصبي في الحجر حتى يبلغ. طيب متى يبلغ الصبي حتى يدفع إليه ماله؟ إذا تحققت علامات البلوغ، فيذكرون علامات البلوغ في باب إيش؟ في باب الحجر، واضح؟ إذن ليس هذا محلها الأصلي، لكن العلامة سالم بن سمير رحمه الله ذكرها حتى نعرف هل هذا الشخص أصبح من جملة المكلفين أم لا. ولو أن العلامة سالم بن سمير ما ذكرها هنا، ربما كان طالب العلم لا يعرفها حتى يصل إلى أحكام الحجر، واضح لنا؟ لكن من فقهه رحمه الله أنه قدم ذكرها في أول الطهارة، خاصة أن الرسالة التي ألفها هي في الأحكام الواجبة، أي في غالبها، ولذلك اسمها سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. إذن هذه الرسالة مضمونها أو غالب مضمونها الأحكام الواجبة. نعم ذكر فيها بعض السنن، لكن في غالبها تتحدث عن الأحكام الواجبة. فقال هنا: والبلوغ هو الوصول إلى حد التكليف، والمكلف هو البالغ العاقل غير الغافل ولا الملجأ، غير الغافل ولا الملجأ. قال والمعنى أن العلامات الدالة كل واحدة منها على بلوغ الإنسان حد التكنيف أي بشرط العقل أيضا تمام ثلاث. ولما قال رحمه الله والمعنى أن العلامات الدالة كل واحدة منها إشارة إلى أنه لا يشترط اجتماع العلامات الثلاث بل يكفي وجود واحدة منها. فقال كل واحدة منها على بلوغ الإنسان حد التكليف أي بشرط العقل ثلاث. الأولى تمام 15 سنة في الذكر والأنثى. يمكن أن نقسم هذه العلامات إلى قسمين. القسم الأول ما كان مشتركا بين الذكر والأنثى، والقسم الثاني ما كان خاصا بالأنثى. فالمشترك بين الذكر والأنثى علامتان، والخاص بالأنثى علامة. فبدأ بالمشترك فقال المعنى أن الأولى من علامات البلوغ أن يمضي على الصبي أو الصبية من بعد انفصال جميع بدنه 15 سنة قمرية تحديدية اتفاقا. اتفاقا هذا من عندي، واضح ولا لا؟ هذا نحتاج إلى أن نشرحه، هذا قوي إذا قمت عليه أو انكسر. لم تصل إلى هنا يا وافي. علامات البلوغ، مشتركة بين الذكر والأنثى، خاصة بالأنثى. انتبه معي، المشترك بين الذكر والأنثى علامتان. الأولى إتمام 15 سنة قمرية تحديدية اتفاقا. لما أقول 15 سنة لابد أن لها بداية ونهاية. من متى تبدأ؟ قال بدايتها من انفصال جميع البدن، جميع الولد عن الرحم. بمعنى لو خرج جزء منه وبعد ساعة خرج الجزء الآخر لا تبدأ من خروج الجزء الأول بل من خروج جميعه. نفترض مثلا أن لحظة الانفصال كانت في الساعة 12 ظهرا، الساعة 12 ظهرا في تاريخ 1 شعبان عام 1440 من الهجرة. تمام، متى يبلغ؟ يبلغ في الساعة 12 ظهرا في تاريخ 1 شعبان 1455 من الهجرة. تماما. تقول لي يترتب على هذا أحكام. نعم تترتب على هذا أحكام. ما مثاله؟ نفترض أنه في الساعة 12 ظهرا في تاريخ 1 شعبان 1455 كان يصلي الظهر في الركعة الثانية. في الركعة الثانية تمام، جاءت الساعة 12 ظهرا في تاريخ 1 شعبان 1455. إذن هذا متى بلغ؟ في أثناء الصلاة. هل هذه الصلاة الآن صلى الركعة الأولى قبل البلوغ، صح ولا لا؟ كانت الركعة الأولى بالنسبة له واجبة أو مستحبة؟ مستحبة قبل البلوغ. والركعة الثانية والثالثة والرابعة ما حكمها؟ أصبحت واجبة. هل تجزئه هذه الصلاة أو لا تجزئه؟ حصل خلاف. المعتمد في المذهب أنها تجزئه. ولا يؤمر بإعادتها، مع أن جزءا منها لم يكن واجبا وجزء منها واجب. لو أنه مثلا صلى الظهر وبعد أن صلى الظهر بلغ، يعني انتهى من صلاة الظهر 1000 في الساعة 11:59 قبل البلوغ بكم؟ بدقيقة واحدة. انتهى من صلاة الظهر في الساعة 12 بلغ، وقعت صلاة الظهر فرض أو نفل؟ نفل. طيب ما زال وقت الظهر موجود، هل يجب عليه إعادة تلك الصلاة أو لا يجب؟ تجزئه أو يجب عليه إعادتها؟ المعتمد في المذهب أنها تجزئه. والرأي الآخر في المذهب قال يلزمه الإعادة. لماذا؟ قال مثله كمثل حج، كمثل من حج وهو صبي ثم بلغ، فإن ذلك الحج وإن صح منه فإنه يقع نفلا لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. هذا الرأي، الوجه الإيش المرجوع في المذهب والمعتمد أنها تجزئه. تمام. إيش قال لك في الزبد؟ وفيها إن بلغ، وفيها أي في الصلاة إن بلغ أجزت ولا تعد إذا منها فرغ، أي لا يجب عليه إعادتها إذا حصل البلوغ بعد فراغه من الصلاة. فهم؟ هذه إيش العلامة الأولى. ولاحظ معي أن السنوات هنا إيش قمرية ليست شمسية، وأنها تحديدية ليست تقريبية، وأنها اتفاق ليس محل خلاف. يقول قائل أنا أعرف ما معنى قمرية لكن أريد أن تضع لي تعريفا لمعنى تحديدية. نقول السنة التحديدية هي التي لا بد أن تمضي جميع لحظاتها، هذه التحديدية لا بد أن تمضي جميع لحظاتها. يعني هو ولد في الساعة كم؟ 12 تماما. تمام. متى يبلغ؟ في 12 تماما، يعني في 11:59 أو 30 ثانية ليس بالغا. واضح؟ لا بد أن تمضي جميع لحظاتها، فلو بقي منها لحظة أو لحيظات فهذه لا تسمى سنة تحديدية لأنه لم تمضي جميع اللحظات. واضح ولا لا؟ جيد. العلامة الثانية ما هي؟ نقرأ هنا. قال والاحتلام في الذكر والأنثى. لما قال في الذكر والأنثى هذا فيه إشارة إلى أن هذه العلامة علامة مشتركة. تمام. طبعا في دين عليكم أنا ما زلت أذكره، وهو حفظ الأبيات التي فيها أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبتها. ها؟ يمكن بعد الدرس نتناقش في الديون. نعطيك الدرس. طيب. قال والاحتلام في الذكر والأنثى 9 سنين. قال الاحتلام، لما قال في الذكر والأنثى إشارة إلى أنها علامة إيش؟ مشتركة. الاحتلام تمام 9 سنين. يأتي السؤال، هذه 9 سنين هل هي تحديدية أم تقريبية؟ هذا خلاف. شوف، الأول قلنا اتفاقا، الثاني هذا فيه خلاف. قال هنا الاحتلام مأخوذ من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في أثناء نومه، صح؟ قال والمراد هنا أمر خاص وهو الإمناء. إذن الشارح هنا يستدرك بأسلوب لطيف على الماتن، كأنه يقول لو عبر بقوله الإمناء لكان أولى من قوله الاحتلام، لأن معنى الاحتلام ما يراه مأخوذ من الحلم وهو ما يراه النائم في منامه، لكن الأصرح ما هو؟ الأصرح الإمناء. واضح. قال هنا وهو، والمراد هنا أمر خاص وهو الإمناء، والمعنى أن الثانية من علامات بلوغ الصبي خروج المني بعد إكمالها بعد إكمالهما 9 سنين قمرية تقريبية. تمام. قال فلو وصل إلى القصبة ثم عاد كأن يمسك ذكره عند إحساسه به لم يبلغ عند ابن حجر وخالفه الرملي. انتبه معي، هل هذه علامة تحديدية أو تقريبية؟ محل خلاف. العلامة الخطيب قال إنها تحديدية، والعلامة ابن حجر تبعا لشيخ الإسلام زكريا قال إنها إيش؟ تقريبية. طيب نريد أن نفهم ما معنى تحديدية. قد فهمنا هذا، لابد أن تمر جميع لحظات السنة. ما معنى تقريبية؟ قالوا السنة التقريبية ما يبقى منها ما لا يسع طهرا وحيضا، هذه تقريبية. أقل الطهر كم؟ أقل الطهر أقل الطهر بين حيضتين 15 يوما، صح؟ وأقل الحيض كم؟ يوم واحد، يوم. إذن المجموع كم؟ 16. إذن متى تكون تقريبية؟ إذا كان الباقي أقل من 16، أقل من 16 ما لا يسع، أقل من 16. ما مثاله؟ انظر معي، نفترض على سبيل المثال أن الولادة أو هو يقول 9 سنين، صح؟ هنا قال 9 سنين. نفترض أنه في تاريخ مثلا في تاريخ 20 شعبان سيكمل 9 سنين. متى سيكمل؟ في 9، في 20 شعبان سيكمل 9 سنين. لكن هذا الصبي خرج منه المني قبل 20 شعبان ب4 أيام، بمعنى في تاريخ 16 شعبان. هذا يعتبر بلوغ، لأنه خرج منه إيش؟ قبل يعني قبل 9 بأقل، قبل 9 بأقل من 16. خرج منه المني بارك الله فيكم مثلا قبل ذلك ب11 يوما في تاريخ 9 شعبان. نحكم ببلوغه أو لا؟ نحكم بأقل من 16، لكن خرج منه مني نفترض في تاريخ 2 شعبان. نحكم ببلوغه أو لا؟ لا نحكم ببلوغه، لا نحكم ببلوغه. لماذا؟ لأنه بأكثر من أقل طهر وأقل حيض، أكثر من المجموع، واضح؟ إذن لا نحكم ببلوغه. فهم ولا لا؟ جيد. إذن هذا تقريبي على معتمد الشيخ ابن حجر وتبع لشيخ الإسلام زكريا، تمام؟ وتحديدي على معتمد الخطيب الشربيني. عند الخطيب الشربيني هذا كله، هذا كله إيش بيكون؟ ليس بلوغا، ليس بلوغا، لأن عنده ماذا؟ 9 سنين تحديدية، ليس تقريبية. فهم يا مشايخ ولا لا؟ واضح؟ طيب إذا تقرر هذا انظر في عبارته، والمعنى أن الثانية من علامات بلوغ الصبي خروج. طيب هذه كلمة خروج نحتاج أن نقف عندها قليلا، هل المراد خروج إلى خارج البدن أو المراد خروج بمعنى أحس به وإن لم يخرج؟ قال العلامة ابن حجر الخروج أي إلى خارج البدن، هذا اعتمده الشيخ ابن حجر، وهذا في الحقيقة أقوى لو نظرنا إلى نظائر هذه المسألة، لأن الأحكام إنما تترتب بخروج المني إلى خارج البدن وليس بالإحساس بحركته في البدن. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. واضح ولا لا؟ إذن المراد إلى خارج البدن، هذا معتمد الشيخ ابن حجر. علامة الرملي يقول إذا أحس به وأمسك ولم يخرج فيعتبر بالغا، وهذا في الحقيقة كأنه قريب إلى حد ما من مذهب الحنابلة. فعند الحنابلة، انتبه معي، عند الحنابلة أن الجنب يجب عليه الغسل إذا خرج المني أو إذا أحس بانتقال المني في بدنه وإن لم يخرج. ها إيش يقول الحنابلة؟ قالوا الإنسان إذا أحس بانتقال المني في بدنه وإن لم يخرج يجب الغسل، لأن المني جانب موضعه. ما معنى جانب؟ أي ابتعد، لأن أصل الجنابة الابتعاد. واضح؟ وإن لم يخرج، هكذا قالوا. هذا الذي اعتمده العلامة الرملي يشبه كلام الحنابلة في هذه المسألة. واضح؟ على كل حال معتمد الشيخ ابن حجر أن المراد إيش؟ خروجه إلى خارج البدن. طيب انظر إلى عبارته، نعود إلى العبارة مرة أخرى. والمعنى أن الثانية من علامات بلوغ الصبي والصبية خروج المني بعد إكمالهما 9 سنين قمرية تقريبية. قال خروج المني، قوله خروج المني بارك الله فيكم، يأتي السؤال، عبارته ظاهرها أن المني سواء خرج من الموضع المعتاد أو من غيره فإنه يبلغ. يعني نفترض أن عمره 10 سنوات وخرج منه المني مثلا من صلبه، كأن انكسر صلبه مثلا فخرج المني من صلبه، عمره 10 سنوات، هل نحكم ببلوغه أو نقول لا نحكم ببلوغه لأنه لم يخرج المني من الموضع المعتاد؟ ماذا تفهم من ظاهر العبارة؟ نحكم أو لا نحكم؟ نحكم، ظاهر العبارة أننا نحكم بالبلوغ، وهو كذلك. إذن نقول سواء خرج المني من الموضع المعتاد أو من غير الموضع المعتاد، ما دام أنه خرج بعد 9 سنين تقريبية كما قال الشيخ ابن حجر فإننا نحكم بالبلوغ. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال والمعنى أن الثانية من علامات البلوغ بلوغ الصبي والصبية خروج المني بعد إكمالهما 9 سنين قمرية تقريبية، فلو وصل إلى القصبة ثم عاد كأن يمسك ذكره عند إحساس به لم يبلغ به عند الشيخ ابن حجر. لماذا؟ لأنه لم يخرج إلى خارج البدن، صح؟ قال وخالفه الرملي. تمام، أشار عندي في الهامش أن الذي خالف هو الشهاب الرملي الأب وليس الشمس الرملي الابن. ها، في عندك من باب معرفة المصطلحات، في عندك الابن والأب، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي. محمد هذا الابن، تمام، وأحمد بن حمزة هذا الأب، هذا الأب وهذا الابن، تمام. هذا الابن هو الذي دائما نقول قاله الشيخ ابن حجر وخالفه الرملي، قاله العلامة ابن حجر وخالفه الرملي، هذا نقصد الابن. ها، توفي في سنة 1400 من الهجرة. ما لقبه؟ له لقبان، يلقب شمس الدين الرملي ويلقب جمال الدين الرملي، واستعمل هذا اللقب كثيرا العلامة من؟ جمال الدين. جمال الدين من يقول دائما جمال الدين؟ جمال الدين لا تعرفونه، محمد بن سليمان الكردي، ها، يستعمل هذا اللقب كثيرا. وأما الأب أحمد هذا لقبه شهاب الدين، شهاب الدين. هذا متى توفي الأب؟ تعرفون أو لا؟ لم تحضروا جنازته؟ لم تحضر؟ 957 من الهجرة. 900، كان فقيه كبير هذا، من كبار، بل هو أجل تلامذة شيخ الإسلام زكريا، حتى أن شيخ الإسلام زكريا لم يأذن لأحد أن يصحح في كتبه إلا له فقط. قال له إذا وجدت في كتابي ما يحتاج إلى تصحيح تفضل. فهو من طلابه، لم يأذن لأحد أن يصحح كتبه إلا للشهاب الرملي، أحمد بن حمزة الرملي. واضح لا؟ المتوفى في سنة 957. هذا استطراد فقط خارج الدرس، لكن حتى تعرف من الأب ومن الابن، ربما يتكرر هذا معنا في الكتاب كثيرا. طيب، العلامة الثالثة، بارك الله فيكم. طبعا أنا قلت لكم إذا خرج، انتبه، أنا قلت لكم مسألة حتى يعني أدقق فيها، إذا خرج المني من غير المحل المعتاد يعتبر علامة بلوغ، صح؟ هذا الكلام، خروج المني من غير المحل المعتاد يعتبر علامة بلوغ إذا كان مع انسداد المحل الأصلي. إذا كان مع انسداد المحل الأصلي، فإذا كان المحل الأصلي منسدا فخرج المني من نحو صلبه مثلا فإننا نحكم له بالبلوغ، أما إذا كان المحل الأصلي غير منسد فلا نحكم له بالبلوغ. واضح؟ حتى تضبط المسألة جيدا. ثم قال رحمه الله: والحيض في الأنثى لتسع سنين. هذه العلامة رقم كم؟ العلامة الثالثة. تمام، أمسحوا هذا، أمسحوا هذا. هذه علامة خاصة بالأنثى. وهي الحيض. لكم؟ لتسع سنين قمرية، إيش؟ تقريبية. تقريبية اتفاقا هنا. إذن عندنا مسألتان اتفاقا ومسألة محل خلاف. ما هو الاتفاق؟ الاتفاق إكمال إتمام 15 سنة تحديدية اتفاقا. الأمر الثاني المتفق عليه: علامة خاصة بالأنثى وهي الحيض لتسع سنين قمرية تقريبية اتفاقا، صح؟ جيد. التي فيها خلاف الاحتلام، هل هو تحديدي أو هو تقريبي؟ عند الشيخ بن حجر تقريبي، وعند الخطيب الشرميني تحديدي، وأظن الرملي له تفصيل بين الذكر والأنثى. خلاص. طيب، نفترض على سبيل المثال أن امرأة اسمها زينب سيتم لها 9 سنين في تاريخ 20 شعبان، تكمل 9 سنين. نعم، تفضل تفضل. خرج منها الدم قبل 9 سنين بأيام، مثلا في تاريخ 14 شعبان خرج منها الدم. أنا قلت هنا تقريبية. ما معنى تقريبية؟ أي ما يبقى منها ما لا يسع حيضا وطهرا، صح؟ طيب، خرج منها الدم كم؟ 14. وتحقق فيه شرط الحيض طبعا، أي أنه بلغ يوما وليلة أقل الحيض. تمام؟ هل نحكم ببلوغها أو لا؟ نعم، نحكم ببلوغها. إذن هذه بلغت. طيب، تمام؟ خرج منها الدم في تاريخ 10 شعبان، أي قبل أن تتم 9 سنين بكم؟ 10 أيام، نحكم ببلوغها. خرج منها الدم في تاريخ 4 شعبان، نحكم ببلوغها أو لا؟ 4 شعبان، هل أقل من 16؟ لا نحكم، لا نحكم، لأن الباقي 16، ليس أقل، 16. إذن هنا لا نحكم ببلوغها. أوضح لك المسألة أكثر. تمام، نفترض على سبيل المثال أنه خرج منها الدم في تاريخ 1 شعبان، 1 شعبان، واستمر معها الدم تاريخ 1 شعبان، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 12. نقول من تاريخ 5 شعبان هذا الدم حيض. أما الذي قبله هذا فساد استحاضة، هذا لا يمكن أن يكون حيضا. أما هذا ممكن يكون حيض ولا غير ممكن؟ ممكن. إذن هذا نحكم له بأنه حيض إذا تحقق شرط الحيض، وهو أن يبلغ يوما وليلة. أما هذا لا يمكن. واضح ولا لا؟ جيد؟ تمام. يعني إذا اتصل الدم هي تكمل 9 سنين في تاريخ كم؟ 20. الدم خرج في تاريخ كم؟ 1. إذن نحن قلنا تقريبية، تقريبية يعني 15 يوما فأقل، أقل من 16 يوم، أقل من 16 يوم، يعني 15 فأقل، صح؟ من متى تبدأ؟ من هنا، أيوة، من يوم السادس بالضبط من شعبان، يعني السادس محسوب، تمام ولا لا؟ فاليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هذا الدم الذي ينزل، هذا لا يمكن أن يكون حيضا، هذا دم فساد. ما بعده هذا سيكون إيش؟ حيض، إذا تحقق شرط الحيض بأن بلغ الدم يوما وليلة. فهم ولا لا؟ نعم. إذا تقرر هذا فهذه العلامة الثالثة من علامات البلوغ. انظر ماذا قال. قال والمعنى أن الثالث من علامات بلوغ الصبية أن تحيض بعد أن تمضي عليها 9 سنين قمرية تقريبية، فلا يضر نقصان ما لا يسع حيضا وطهرا، وهو إيش قال؟ وهو ما دون. إيش معنى ما دون؟ ما كان أقل من 16 يوما، يعني 15 فأنزل. واضح ولا لا؟ 15 فأنزل، تمام، بارك الله فيكم. إذا تقرر هذا فإننا نكون قد انتهينا من علامات البلوغ. طيب، عندي سؤال، هل توجد علامة أخرى من علامات البلوغ غير التي ذكرها المصنف أو لا؟ ما رأيكم؟ لا توجد، لا توجد. إذن علامات البلوغ هي 3 علامات التي ذكرها المصنف. بعبارة أخرى، هل يعتبر نبات شعر العانة علامة على البلوغ أو لا؟ لا، لا يعتبر. هل يعتبر نبات الشارب من علامات البلوغ مثلا؟ لا، لا يعتبر. هل يعتبر حمل الأنثى علامة على البلوغ أو لا؟ لا يبلغ، لا يعتبر، لكن أحسنت، الحمل ليس علامة على البلوغ. علامة البلوغ الإمناء الذي حصل قبله، لأن الحمل ناتج عن مني الذكر والأنثى، صح؟ إذن حصل إمناء سابق، واضح ولا لا؟ إذن نقول الحمل بذاته ليس علامة على البلوغ، إنما الذي هو علامة على البلوغ الإمناء الذي حصل منه الحمل فيما سبق. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب انتبه معي، إذا عندنا كم علامة البلوغ؟ 3. إذا بلغ الإنسان بالإمناء أي بخروج المني، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ يجب، لأنه أصبح جنوبا، صح؟ بخروج المني أصبح جنوبا، يجب عليه الغسل. إذا بلغت الأنثى بالحيض ثم انقطع، يجب عليها الغسل أو لا يجب؟ يجب، لأن انقطاع الحيض سبب من أسباب وجوب الغسل، صح؟ إذا بلغ الإنسان بالسن 5، أتم 15 سنة تحديدية، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ يستحب. إذن إذا بلغ بالسن فما حكم الغسل؟ مستحب، لكن إذا بلغ بالاحتلام أو بالحيض فإن الغسل حينئذ سيكون ماذا؟ سيكون واجبا كما هو معلوم عندكم. واضح أو لا؟ إذا تقرر هذا فإننا نكون انتهينا من علامات البلوغ. بعد ذلك نأخذ شروط الحجر. لا نأخذ شروط الحجر. قال لا نأخذ. انتهى الوقت عنه. نكتفي بهذا. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.